وتصفه هو بينك وبين القبلة احتراما وتعظيما لله، لا تبصق قبل وجهك. هذا هو المعنى، ولا ينبغي ان تفهم من ذلك بان الله بذاته في الحائط الذي بين يديك او في الجدار او في سترتك، لا، ليس هذا ظاهر الحديث. كما ان قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم ليس معنى ذلك بذاته، كذلك الحديث. ومن فهم معنى المعية عامة او خاصة وقارن بين المعية وبين العلو سهل عليه ان يفهم ويتصور هذا الحديث، ومن لم يفهم هناك لا يفهم هنا. اذا ارجع الى دراسة ما تقدم نحو ليلتين. وبعد، قال شيخ الإسلام: فالإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، لأن هذا معنى من المعاني يأتي من حضور القلب ومن المناجاة لا بالذات. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأوتي من الفصاحة وقوة البيان ما لم يؤت غيره. ولما أخبر الصحابة بأنهم سوف يرون ربهم عيانا يوم القيامة وفي الجنة، قالوا: كيف نراه وهو واحد ونحن جميع كلنا يرى؟ كيف يتصور ذلك ان يرى الجميع الواحد دون ان يحصل هناك ازدحام او تضرر من بعض الناس؟ قال لهم: سأنبئكم بمثل ذلك او بمثل ذلك. ضرب لهم مثلا، والمثل انما يضرب لتقريب المعنى وليتصور السامع معنى الكلام. وهنا ضرب المثل بأن شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتهم للشمس والقمر، وهذا شيء مشاهد عندهم ولا غرابة فيه. شبه هذه الرؤيا أو شبه رؤية الله رؤيتهم لله يوم القيامة وفي عرصات القيامة وفي يوم القيامة وفي الجنة، شبه تلك الرؤيا بهذه الرؤيا. ما وجه الشبه؟ في كون كل منهما حقيقة، كما أن رؤية القمر والشمس رؤية حقيقية وليست بمجازية، فرؤية الله يوم القيامة حقيقة. وكما أنه أمكن لكل واحد أن يرفع رأسه مخليا فيرى القمر فوقه فيرى الشمس فوقه، لا يحصل ازدحام بينه وبين غيره، ولا يحصل تضرر الناس بعضهم ببعض، كما أمكنت هذه الرؤية رؤية حقيقية عيانية بدون تضرر أو ازدحام، تقع للمؤمنين رؤية الله في عرصات القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية، فكل واحد من الناس يرفع رأسه إلى فوق